حبيبي متى تعطف عليا متى متى حبيبي متى تعطف عليا متى مرت فصول السنة ما قدرت أشوفك أنا مرت فصول السنة ما قدرت أشوفك أنا لا صيف ولا شتاء شتاء